السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعون الله تعالى نستأنف درسنا الأسبوعي في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وما زال الكلام مستمرا في مسألة الأسباب، وقد ذكر فيما مضى جملة مهمة من القواعد التي ينبغي أن نكون على دراية بها واستحضار فيما يأتي من مسائل. ذكر المصنف أن الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور، ويقصد بها الأسباب، الأفعال الواقعة في الوجود سواء أوقعها المكلف أو غيره، المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها، على الجملة ضربان، مقدور للمكلف وغير مقدور، يعني أن الأسباب منها ما هو مقدور للمكلف ومنها ما هو غير مقدور له. ثم فصل ووضح ومثل، ثم ذكر قاعدة في أن مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينها في العادة لا تكون مستلزمة لها عقلا أو شرعا، حتى وإن كانت العادة تقتضي التلازم بينهما. وذكر تحت هذا كلاما نفيسا، ثم قال إنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف أن يلتفت إلى المسببات أو يقصد إليها، وكونه لا يلزم ليس معناه أنه ممنوع من هذا، بل سيأتي تفصيل ذلك. ثم ذكر في المسألة الرابعة وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع للمسببات أو إلى المسببات، يعني يستلزم أن الشارع قصد المسببات، يعني قصد الوصول إلى المسببات بهذه الأسباب التي شرعها، وليس الوصول إليها بكل طريق كان، لا، هذا أمر آخر، أنه يصل إليها بهذه الأسباب، هذا هو القدر الذي تفيده القاعدة. ثم في الخامسة قال إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب لكنه يجوز له أن يقصد إليه أو يترك، قال فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق، وله أن يقصد إليه، له القصد وعدم القصد، يعني كأنه يمكن أن يقصد أو لا يقصد. ثم في الفصل الذي يليه فصل طبعا في الحالات التي يقصد فيها المكلف من فعل السبب الوصول إلى المسبب، والحالات التي لا يقصد، وأن هذه الحالات أحيانا تكون عزوفا عن المسببات وعدم الالتفات إليها، وأحيانا يعني يكون نظر المكلف إلى أنه يمتثل الأمر فقط، وأنه يعتبر هذا نوع من الابتلاء والاختبار، ومثل لهذا في العادات وفي العبادات. ثم قال في السادسة إذا تقرر ما تقدم فللدخول في الأسباب مراتب وعاد على القسمين السابقين، يعني التفات وعدم الالتفات، قال للدخول في الأسباب يعني للتسبب مراتب تتفرع على القسمين، فالالتفات إلى المسببات بالأسباب ثلاث مراتب، وعدم الالتفات أيضا ذكر فيه ثلاث مراتب، وهو ينتهي إلى أن الأعلى منها أن يعمل المسببات من غير التفات إلى الأسباب، وهذا يقول أسلم له. ولكن لو التفت إلى المسببات فينبغي أن لا يعني يشغله ذلك عن الواجب الذي كلف به، وأن لا يركن إلى تلك المسببات إذا كانت من أمور الدنيا ويستعجلها ويلتفت إليها أو يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا في الوصول إليها، فهذا منهي عنه، عند اعتماد على الأسباب في الوصول إلى المسببات وعدم الاتكال على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه، هذا قد يوقعه في شيء من ضعف اليقين وضعف الإيمان بالله، فهو يحذر من هذا. ثم في المسألة السابعة قال: الدخول في الأسباب قد يكون منهيا عنه أو غير منهي عنه، وكلمة غير منهي عنه يدخل فيها ما أبيح له وما أمر به، فالمأمور به غير منهي عنه، فالمنهي عنها معروفا، الدخول في الأسباب المنهي عنها لا شك أنه يعني بحسب النهي، إن كان للتحريم فهو محرم فهي محرمة، كان للكراهة فهي مكروهة. وأما غير المنهي عنها فمنها ما هو مأمور به، وهي الأسباب الشرعية، ومنها ما سكت عنه ولم يؤمر به، فهذا أيضا يدخل في كونه غير منهي عنه، أو ما أبيح له أن يدخل فيه ويتسبب به أو لا يتسبب به، أو ما خير فيه بينه وبين غيره. فانتهى إلى يعني ذكر هذه المراتب في ست مراتب، قرأنا منها ثلاثا نعم، ووقفنا عند المرتبة الرابعة. المراتب التي قرأناها قال: الأولى إذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة، فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية، ما ينبغي أن يعتقد أن السبب هو الذي سيوصل وحده وأنه يستقل، فهذه معصية ولكنها لا تبطل العمل. قال: وأما الثانية فظاهر أن التسبب صحيح، لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها وغلب على الظن ذلك، كان ترك التسبب كإلقاء اليد إلى التهلكة. يعني الثانية أنه يفعل الأسباب مع النظر إلى ما ينشأ عنها عادة، يعني له التفات إلى ما ينشأ عنها عادة ويعتقد أنها في العادة مقتضية ذلك، لكن العادة قد تنخرم وقد لا تتحقق. اللي يكلم الأخ اللي يكلم بالتليفون رجاء يعني لا يرفع صوته ويشوش علينا. أما الثالثة فقال هي التسبب، التسبب أيضا ظاهر فيها، طبعا الثالثة من الأنواع الأولى التي فيها ترك التسبب، فالتسبب أيضا ظاهر، إلا أنه يبقى فيها بحث هل يكون صاحبها بمنزلة صاحب المرتبة الثانية أم لا، هذا فيه نظر. قال: وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم التفرقة، وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ذلك، يعني أن المتصوفة ينتقدون من ينظر إلى الأسباب حتى من جهة العادة، أنها من حيث العادة مفضية، يقولون حتى ولا من جهة العادة ينبغي أن تقطع النظر إلى الأسباب. أما الرابعة فهي التي يعني سيتكلم فيها أو سنسمع كلامه فيها الآن. نعم صحيح. وهي تعتبر الأولى من مراتب ترك الالتفات. المرتبة الرابعة تعتبر الأولى من المراتب السابقة التي ذكر فيها ترك الالتفات إلى المسبب. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الرتبة الرابعة وهي رتبة الابتلاء فالتسبب فيها أيضا ظاهر، فإن الأسباب قد صارت عند صاحبها تكليفا يبتلى به على الإطلاق، لا يختص ذلك بالأسباب العبادية دون العادية. فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك اعتمادا على الذي سببها من حيث كانت مصروفة إليه، كذلك الأسباب العادية. وها هنا لما قال عليه السلام: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب ترك الالتفات إلى المسبب، وهي المرتبة الرابعة من مراتب التسبب. هي في الست المراتب هذه قال: التسبب بالمسببات إلى الأسباب ست مراتب، فثلاث منها فيها التفات إلى المسبب، وثلاث ترك الالتفات. فالمرتبة الرابعة تساوي الثالثة أو تقابل الأولى من مراتب ترك الالتفات إلى المسبب. وهناك قال إنه يفعل الأسباب على أنها ابتلاء واختبار من الله. حتى الأسباب العادية يعني أسباب الرزق مثلا يتسبب، لكن مع اليقين بأنها ليست هي التي ترزقه، أو ليس الرزق مربوطا بها، وأنه يمكن أن يأتي الرزق منها أو من غيرها، ويمكن أنها لا تأتي له بشيء. فهذه المرتبة الأولى يقول هذا يعني يعتبر العمل أو التسبب. التسبب هو فعل السبب، في سبب ومسبب وتسبب، فالتسبب هو فعل السبب. فالست المراتب هذه في التسبب، لكنها فيها بعضها فيه التفات إلى الأسباب والمسببات، وبعضها ليس فيه التفات إلى المسببات كما ذكر في الفصل الذي قبل هذا. فهنا يقول هو يعتقد أن العمل بالمسببات أو التسبب هذا ابتلاء، سواء الأمور العبادية والأمور العادية. ولهذا يقول يعني استشهد عليه بأن الصحابة لما قال لهم أن يعني كل نفس منفوسة قد كتب لها ما قدر الله لها من خير وشر ومن جنة ونار، قالوا: إذن أفلا نتكل على حسابه ما دام على يعني كتابنا، ما دام أنه مكتوب؟ فقال: لا، اعملوا، أنت مطلوب منك العمل وليس مطلوب منك تحقيق النتائج، النتائج أمرها إلى الله، مطلوب منك التسبب سواء في الرزق أو في فعل الطاعات، وليس مطلوب منك تحقيق النتائج أو المسببات. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخرها. فكذلك العاديات، معناه أنه جعل الإعطاء والنفقة والتقوى سبب لما ذكر بعده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني أن الله سييسره لليسرى، وهذا وعد من الله بربط المسببات بالأسباب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فكذلك العاديات، لأنها عبادات فهي عنده جارية على الأحكام الموضوعة. ونظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظر، يعني إشارة لطيفة هنا على أن ما يفعله الإنسان من العاديات إذا أحسن النية فيه يكون عبادة، فطلبه للرزق عبادة، وطلبه للعلم عبادة، وطلبه للنكاح والولد عبادة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظره في العبادات، يعتبر فيها مجرد الأسباب ويدع المسببات لمسببها. وأما الرتبة الخامسة وهي تقابل الثانية أو يلحظ فيها ما قيل في الثانية من مراتب عدم الالتفات. نعم. صلى الله عليه. قال: وأما الرتبة الخامسة فالتسبب فيها صحيح أيضا، لأن صاحبها وإن لم يلتفت إلى السبب من حيث هو سبب ولا إلى المسبب من باب أحرى، فلا بد له منه من جهة ما هو راق به وملاحظ للمسبب من جهته. وملاحظ. نعم. وملاحظ وملاحظ للمسبب من جهته بدليل الأسباب العبادية، ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سلما إلى المتعبد إليه بها، فلا فارق بين العاديات والعباديات، إلا أن صاحب هذه الرتبة مأخوذ في تجريد الأغيار على الجملة، فربما رمى من الأسباب بما ليس بضروري واقتصر على ما هو ضروري وضيق على نفسه المجال فيها فرارا من تكاثرها على قلبه حتى يصح له اتحاد الوجهة. يعني وهذا يحصل للزهاد والعباد بعض من يعني ينتسبون للتصوف، قد يحصل لهم هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا كانت الأسباب موصلة إلى المطلوب فلا شك في أخذها في هذه الرتبة، إذ من جهتها يصح المطلوب. وأما السادسة فلما كانت جامعة لأشتات ما ذكر قبلها، لأنه ذكر في الثالثة من هناك أنها تجمع ما ذكر قبلها. في الثالثة هناك التي هي الثالثة من مراتب ترك الالتفات إلى المسبب، يعني الدخول في السبب لأنه مأذون فيه مع قطع النظر عما ينشأ عنه. نعم. وهو قد يعتبرها ابتلاء واختبارا فيدخل في المرتبة الثانية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما السادسة فلما كانت جامعة ليشتات ما ذكر قبلها كان ما يشهد لما قبلها شاهدا لها، غير أن ذلك فيها معتبر من جهة صفة العبودية وامتثال الأمر لا من جهة أمر آخر، فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها، كل ذلك داخل تحت قصد العبد امتثال أمر الله. فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جميعه كان قصده في امتثال الأمر شاملا له، والله أعلم. يلحظ أنه في تداخل بين هذه المراتب، وكان بالإمكان تقسيمها إلى أقل من ذلك، لكنه هو يعني مولع بالتقسيم والتدقيق في هذا، ويريد أن يعني يضع لكل صفة مهما دقت مرتبة. وفي الغالب الإنسان العادي ربما تختلط عليه هذه المراتب بعضها ببعض، وسيأتي في كلامه أيضا شيئا من الحصر أو يعني التلخيص لما سبق إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثامنة إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا؟ هذه مسألة الثامنة هي تدور حول القاعدة التي سمعتموها، أن من أوقع السبب كان كمن أوقع المسبب، لكن هذا على الإجمال الحقيقي، وهو لا يستقيم بإطلاق، يعني ما يعامل معاملة من أوقع المسبب تماما. ولهذا بعض الأسباب لا يترتب عليها المسبب كاملا، فكيف يقال أنه يعامل معاملة من أوقع المسبب كما قد يظهر من العبارة؟ وسيأتي ما يدل على مراده وتفصيله، وأنه يعني الأمر في الجملة أن من أوقع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، هذا طبعا على فرض أن السبب يستتبع كل المسبب، لكن أحيانا السبب يفعله الإنسان فلا يقع المسبب، فهل ثوابه أو عقابه كمثل من فعل السبب واستتبعه المسبب؟ الأسباب يتسع الأمر فيها إلى أنهم يذكرون الأسباب، يذكرون من الأسباب ما يمكن أن ينفك عنها المسبب، أو يتحقق بعض المسبب ولا يتحقق كله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا نصح الإنسان غيره وارشده فإن عمل بها يعني أمره أطاعه في الأمر بالمعروف فكانت له حسنتين، وإن لم يطعه فحسنة. وقال أيضا إذا اجتهد فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ففرق بين من تحقق المسبب المطلوب، المطلوب من الاجتهاد ما هو؟ أنه يصل إلى الحق، أو مجرد الاجتهاد، أيضا هذا لهم كلام طويل فيه. فإذا كان مجرد الاجتهاد ينبغي أن يكون الثواب واحدا، هذا اجتهد وهذا اجتهد، لكن مع الالتفات إلى المسبب، إن تحقق المسبب كان له أجران، وإن لم يتحقق كان له أجر واحد. كذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هو فعل وسن السنة، قد يكون يكثر الذين فعلوا مثله فيكثر ثوابه، وقد يقلون فيقل ثواب. فالتسوية بين من فعل المسبب وبين من تسبب ولم يقع المسبب من حيث قدر الثواب ومن حيث قدر العقاب غير مقصودة، إنما المقصود هنا إن إيقاع المسبب إن كان يعني بمنزلة إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، فإن كان المسبب مما يلام عليه فإن موقع سببه يلام يذم، لكن لا هل يصل الأمر إلى درجة مثلا أن من تسبب فيما هو سبب للموت عادة ولم يمت المقصود بهذا السبب أنه يعامل كأنه مات؟ لا، ما هو هذا قصده، وإنما قصده أن من أوقع السبب بمنزلة من أوقع المسبب في الجملة، يعني هو من حيث اللوم ومن حيث المدح والثناء والثواب في الأصل، أما التفاصيل فتختلف. فإذا حصل كل المسبب ليس كحصول جزء من المسبب بهذا السبب، ولا يقال إن السبب هو الذي يتبعه مسببه حتما، لا، نحن نتكلم عن السبب باصطلاح الشرع، وباصطلاح الشرع ليس بالضرورة حتما أن يتبعه المسبب، لكن الغالب أن يتبعه، وأما بالضرورة فلا، حتى العاديات ما تعتبر ضرورية عقلا أن يتبع فيها المسبب السبب، العقليات وحدها هي التي لا ينفك فيها المسبب عن سببه. يقولون لما تقول سودت اللوح، إذن لابد أن يكون اللوح موصوفا بالسواد، ما يمكن أن تقول سودته ولا يوصف بالسواد، يعني كلام مثل هذا ما يهمنا كثيرا في أمور الشرع، لكن الأسباب الشرعية يمكن يفعل السبب الذي هو مثلا سبب القتل، مثلا قد يفعله ولا يموت المقتول، مع أن هذا السبب يؤدي في العادة إلى الموت، لكن تخلف المسبب، ما نعامله كأنه فعل كأنه قتل، وإنما نقول هو ملوم ومذموم ويستحق العقوبة، لكن العقوبة أيضا درجات على قدر ما يقع من مفسدة، وهذا سيذكره المصنف، أن العقوبات والثواب على الأسباب بقدر ما يتحقق عنها من مصالح أو مفاسد. وهذا يوضح أنه ما أراد هذا وإن كان لفظه قد يفيده في الظاهر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا، لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة، ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات إذ جرى. يمكن نقول كأنه فاعل، يعني كأنه هو الذي فعله وليس كأنه أوقعه حقيقة، وإنما كأنه هو الفاعل، وإن كان الفاعل هو الله، يعني الخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا، لكنه هو الفاعل في الظاهر لارتباط السبب المسبب بسببه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات إذ جرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الطعام، والإغواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السقمونيا، وسائر نوعا من النبات مسهل. نعم. وسائر المسببات إلى أسبابها، فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا. نعم. وإذا كان هذا معهودا معلوما جرى، يعني هذا طبعا تأثر ب ما تقدم من أنه يعني ينبغي أن يلحظ أن هذه من أفعال العبد ليست مخلوقة له، وهذا التعبير بالخلق هو الذي ينكر، أما أنها من كسبه فهي من كسبه وهي من فعله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا كان هذا معهودا معلوما جرى عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان، وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة، كقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، إلى قوله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. نعم، يعني كأنه سن سنة سيئة فكان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء، فاعتبر كأنه هو الفاعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفيه من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك في من سن سنة سيئة. وفيه أن الولد لوالديه ستر من النار، وأن من غرس غرسا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزعه أحد إلا كان له صدقة. وكذلك الزرع، والعالم يبث العلم فيكون له أجر كل من انتفع به، ومن ذلك ما لا يحصى، مع أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب. نعم، هذا واضح جدا، يعني هذا واضح، والأمثلة التي ذكرها كلها معروفة. نعم. فإذا كان كذلك فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه، لكن تارة يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل، وتارة يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل، وذلك أن ما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله، فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح أو المفاسد، ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما، فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة. طبعا هنا قول لا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما، عدم العلم في الأمور التي يعذر فيها الإنسان بالجهل عذر ومانع من العقوبة بلا شك. فحتى لو فعل سببا من الأسباب وهو لا يعلم أنه متسبب في شيء أو أنه سيفضي إلى شيء، فلا تكون مؤاخذته كمؤاخذة من لاحظ المسبب حين الفعل أو عرفه أو علمه. ولكن أيضا في باب حقوق الناس وضمانها ما ينفعه أن يقول ما علمت أو كنت جاهل، وهذه من الفوارق التي يفرق فيها بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فيقولون في الأحكام الوضعية لا يلزم أو ليس من شرطها أن يعلم المتسبب أنها تفضي إلى هذا الشيء، فيلزمه ما تفضي إليه وإن لم يعلمه، فعلمه ليس شرطا. لكن في الأحكام التكليفية لا بد من العلم، وهنا اجتمع فيها جانب تكليفي وجانب وضعي. فارتباط المسبب بالسبب فيه جانب وضعي، ففيما يتعلق بضمان ما ينشأ عن فعله هذا من المسببات التي تلزمه علم أو لم يعلم، لكن العقوبة التي تلزم شرعا من فعل هذا الفعل قد يعفى عنها إذا كان يعني بالإمكان جهله بما ينشأ عن السبب، يعني فعل السبب ولا علم له بما ينشأ عنه، فهذا ليس كمن فعله وهو يعلم أنه سينشأ عنه كذا. هذه في القتل الأمر واضح طبعا، هو ما يعني هو العبارة فقط فيها عموم، وإلا هو لا يمكن أن يقصد أن من يعني رمى بسهم لطير مثلا وأصاب إنسانا أنه يقتص منه، لكنه يبقى عليه الضمان، ضمان الدية. لكن لو قال في من رمى إنسانا قال أنا ما أردت أن أصيبه في مقتل، أردت أن أصيبه في رجله أو في يده أو في كذا، فمعناه أنه قصد الإيذاء وقصد الجرح وقصد أمرا محرما، فلا يختلف الأمر على الصحيح، لا يختلف من أقوال العلماء أنه لا يختلف الأمر بين أن يقول أنا ما كنت أريد القتل ولكن السهم قاتل في العادة، ما يقبل منه هذا، لا يقبل منه هذا إذا قال ما أردت القتل وسهمه قاتل. لكن إذا كان السهم غير قاتل بالعادة فهنا يأتي ما يعرف بشبه العمد. نعم، لكن هو يعني يتكلم كقاعدة عامة، وغالبا ليتكلم بالقواعد قد يغفل عن الجزئيات، فلا يعني ينتبه لكل جزئية. إذن قوله ولا يخرجه ذلك عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما، يعني نقول إذا كان لا يعلم أن فيه مفسدة وفعله فيمكن أن يعفى من الإثم الأخروي، المؤاخذة الأخروية، أما المؤاخذة الدنيوية فتبقى. أما دعواه أنه لا يعلم بمقدار العقوبة فهذه لا تعفي. لو قال أنا ما كنت أظن أن من يزني يقتل أو يرجم، فما نقول له إذن لا ترجم وكذا، لكن أعرف أنه يجلد مثلا. وكذلك من قال ما كنت أظن أن من سرق ستقطع يده، أعرف أن السرقة حرام ولكن ما كنت أعرف أنها فيها قطع يد، قالوا هذا ما يعفي، ليس بالضرورة أن يعرف مقدار العقوبة، المهم أن يعرف أنه حد منع الله تجاوزه والتعدي عليه، وأنه أمر محرم فهذا كافر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما، فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله تعالى ولأجلها أمر به، والنهي كذلك قد تضمن أن في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه، فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد وإن جهل تفاصيل ذلك. نعم، هذا صحيح. إذا كان جهله في التفاصيل، يعرف أنه تنشأ عنه مفسدة وأنه ممنوع ومحرم، لكن ما يعرف تفاصيل ما ينشأ عنه، فهذا يقال أنه تلحقه المؤاخذة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: فإن قيل فيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل، فالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه، وهو السبب. نعم. لا على ما لم يفعل، لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد. يعني ينظر إليه شرعا، يعتبر يعني ينظر إليه شرعا من حيث الثواب والعقاب بحسب ما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد بين الشرع ذلك وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحسانا وفي المفاسد صغيرة. وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله وما هو من فروعه وفصوله، ويعرف ما هو من الذنوب كبائر وما هو منها صغائر، فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته، وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة، والله أعلم. هذا كلام جميل في التفريق بين الأصول والفروع، بين أصول الدين وفروعه، وهو أفضل من إنكار التفرقة بالكلية كما زعم ابن حزم وتبعه ابن تيمية في بعض مواضع من كتبه، وفي مواضع أخرى وافق الجمهور على وجود التقسيم، لكنه قال يعني يحتاج إلى إعادة نظر في تعريف ما هي الأصول وما هي الفروع. فالذي انتهى إليه تفريعا على القول بالتقسيم أن الأصول هي المهمات من الدين، وأن الفروع هي ما كانت أقل منها خطرا، وهو الذي يشير إليه المصنف هنا، وجعل يعني الميزان هو مقدار ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد، ولكن حتى هذا الميزان من الصعب أن يتقنه كل أحد، فقد يقول قائل يعني طيب وكون الإنسان ما يقول لا إله إلا الله يعني ما يترتب عليه مفسدة، ما الذي يضرني أنا مثلا أو يضر الخلق، ضرره على نفسه، بينما آخر يقول نعم ضرره على نفسه، لكن هذا يعني إنكار وجحد لحق عظيم من حقوق الله، وهو أيضا ضرر دائم عليه وسيؤدي إلى تخليده في النار، فأي ضرر أعظم من هذا الضرر الذي يوجب تخليده في نار جهنم والعياذ بالله. فهنا يعني ترك الأمر لكل أحد ليس بدقيق، لكن إذا نظر إلى المصالح والمفاسد بميزان الشرع يكون تعريف الكبائر بأنها ما عظمت مفسدته والصغائر بما قلت مفسدته مقبولا، وكذلك يكون التفريق بين أصول الدين وفروعه كذلك مقبولا على هذا الأساس بناء على ما يترتب على الأصول والفروع من المصالح. نعم. السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فهما في الإثم سواء وهما في الأجر سواء، وعلقتها بأفعال القلوب، يعني قال ما لم يفعل متعلق بالجوارح فقط أو كذلك أفعال أو أعمال القلوب. أعيد مرة أخرى. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول ما لم، هو ماذا قال هنا؟ أو يعاقب على ما لم يفعل، يعني هذا ذكر كأنه اعتراض، قال فإن قيل كذا على أساس الاعتراض، قال من قال لك أنه عوقب على شيء لم يفعله؟ هذا يكون من فعله لأنه ناشئ عن فعله، فما فعله أو تسبب عنه أو نشأ عنه أو تولد عنه ينسب إليه ويعاقب عليه، فالمفاسد التي ترتبت على فعله يعاقب عليها، فهو يعني يقول ينكر كونه لم يفعله، لأن إذا قلت إن الله يحاسب العبد على شيء لم يفعله يكون هذا غير مقبول عند الناس وعند أهل العقول، كيف يعاقب على شيء لم يفعله؟ هذا ينافي العدل، فقال لا، هو العقاب على ما فعله، وما نشأ عن فعله يعتبر من فعله، وهذا عند الناس جميعا مقبول، أن ما ينشأ عن فعلك من ضرر ينسب إليك، ولهذا يقولون فلان قتل فلان، وبينما الموت الحقيقي وخروجه من الدنيا هذا بيد الله، فيمكن أن يضربه بما يقتل غالبا ولا يموت، فالمتسبب بالفعل يعد فاعلا، يعد فاعلا، ولهذا كانت عقوبته كذلك كعقوبة المباشر. نعم. ورد في حديث أن يعني من أفتي بفتوى من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، وإن كان الحديث يعني ليس بقوي، لكن التسبب وقاعدة التسبب تقتضي هذا، أنه إذا تسبب ولم يكن أهلا للفتوى، لم يكن أهلا للفتوى، أما إذا كان مؤهلا للفتوى ولكنه أخطأ فلا يكون كذلك، بل يكون من صاحب من أهل الأجر الواحد، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما الذي يتحمل الإثم هو من تعمد مخالفة الشرع أو كان غير مؤهل وانتصب نفسه ونصب نفسه للفتية فأفتى مع أنه غير مؤهل لها، وهذا على خطر عظيم، كل إنسان يفتي، لأن ما الذي يدريك أنك مؤهل؟ يعني التأهيل وعدم كلها أمور اجتهادية، ينبغي على الإنسان أنه لا يعني يزيد الثقة في علمه ولا يعني يهضم نفسه حقها، وأن ينزل من نفسه منزلتها، وإذا يعني فاضلنا بين الأمرين لأن يهضم نفسه حقها أولى من أن يزيدها على ما وصلت إليه ويدعي أنه مجتهد وهو ليس كذلك، لأنه على خطر. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. المسألة التاسعة: ما ذكر في هذه المسائل من أن المسببات غير مقدور للمكلف، غير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو المكلف به، إذا اعتبر أن ينبني عليه أمور. أي نعم. إذن رجع إلى قاعدة قبل، أن المسببات غير مقدورة للمكلف، هاي ذكرها في يعني قبل ثلاث مسائل تقريبا، وأشار إليها في أثناء كلامه في مسائل تلتها، أن المسببات غير مقدورة للمكلف لأنها من خلق الله جل وعلا، فالله هو الذي يخلقها، ويمكن أن يفعل السبب ولا يقع المسبب، وهذا هو الدليل على أنها غير مقدورة له، يعني هو غير متيقن من أنه يستطيع أن يفعلها، لكن يفعل السبب والمسببات قد تحصل أو لا تحصل. فقال ما دام أننا قررنا أنها غير مقدورة للمكلف وأن أو أن منها ما ليس مقدورا، هو طبعا هنا قرر أن منها ما هو مقدور ومنها ما هو غير مقدور، لكن في مسببات غير مقدورة للمكلف كجلب الرزق والعافية وعكسها أيضا، قال هذا ينبني عليه مسائل أو ينبني عليه أمور وقواعد، سيذكر منها جملة من القواعد كلها مفيدة وكلها يعني يترتب عليها عمل أو يترتب عليها اعتقاد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أحدها أن متعاطي السبب إذا أتى به بكامل شروطه وانتفاء موانعه ثم قصد لا يقع مسببه فقد قصد محالا. إيه، وهذه من الأول القواعد. قال إذا فعل السبب استكمل في فعله جميع شروط السبب وانتفت موانعه، ثم بعد أن فعل السبب قصد أن لا يقع المسبب، يقول هذا قصد محال. كيف تفعل السبب المستوفي لجميع شروطه ثم تقول غيرت قصدي إلى أنني لا أريد أن يقع المسبب؟ المصنف حصل له يعني في هذا بعض الإشكالات التي أوردها هو على نفسه فيما يبدو، ثم عاد إلى القول بأنه إذا كان قد فرغ من السبب وفعله على سبيل الاختيار فإنه لا بد أن يلحقه مسبب، أما إذا كان عند الإقدام على السبب هو ما قصد أن يتحقق مسببه فهذا أمر آخر. يعني من يفعل سببا من أسباب الثواب وهو لا يقصد الثواب، أو فعل سببا من أسباب الإثم وهو لا يقصد أن يقع ما ينشأ عنه من المفسدة، فهذا حكمه غير، لأنه لا يكون ذاهلا، يكون قد فعل السبب ذاهلا ولا توفرت فيه شروط السبب التي قيدها هنا. فالسبب الذي توافرت شروطه يعني فعله مختارا من غير إكراه وقاصدا لفعله، ثم بعد ذلك قال أنا ما أريد أن يقع مسببا، يقول هذا غير ممكن، غير ممكن. وسيمثل لهذا بالأسباب الحسية العادية والأسباب الشرعية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتكلف رفع ما ليس له رفعه ومنع ما لم يجعل له منعه، فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع أو بيعا أو شيئا من العقود ثم قصد لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا. نعم، هذه يقول العقد إذا تم بشروطه أركانه وشروطه ولم توجد موانع، إذا كان عقد نكاح حل الاستمتاع. ولهذا يقول الفقهاء إن الشروط التي تخالف مقتضى العقد تكون باطلة، تكون باطلة لأنها تخالف مقتضى العقد من كل وجه. ثم اختلفوا في بعض الشروط التي فيها شيء من المناقضة لمقتضى العقد لكنها فيها مصلحة لأحد العاقدين، كان يقول بعتك هذا البيت على أن لا تبيعه، قالوا قد يكون مقصده أنه خفض له في قيمة البيع ليجاوره، فلهذا قال بعضهم إن هذا الشرط لازم يأخذه ليسكنه ولا يبيع، وقال بعضهم هذا شرط باطل يخالف مقتضى العقد، مع أنه قرنه بالعقد لا بالسبب، فكيف بالذي يأتي طارئا فيما بعد وهو المعبر عنه هنا ثم قصد؟ ثم هنا مقصودة أن القصد متأخر عن فعل السبب وليس مقارنا للسبب، لأنه لو قارن السبب ما كان السبب مستكملا لشروطه منتفية موانعه. نعم لو أعدت لأن الموضوع دقيق. أحسن الله. قال رحمه الله: فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع أو بيعا أو شيئا من العقود ثم قصد ألا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا، ووقع المسبب الذي أوقع سببه. وكذلك إذا أوقع طلاقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه في الشرع ثم قصد ألا يكون مقتضى ذلك فهو قصد باطل. هذا واضح. نعم. ومثله في العبادات: إذا صلى أو صام أو حج كما أمر ثم قصد في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربه وما أشبه ذلك فهو لغو. يعني هذا بعد وقوع العبادة غير مقبول، لأنها انتهت العبادة. يعني لو أنه فعلها يعني نستبعد طبعا أن يقول أنه أنني لا أريد ثوابا عليها، لأن هذا قد يكون يعني يحمل شيئا من يعني الاعتراض على شرع الله. لكن لنفرض أن الذي يقع أو يمكن أن يقع أن يقول: أنا فعلت هذا الحج لكن ما أريد أن يكون هو حجة الإسلام، يعني ما أريد أن يكون نافلة، وحجة الإسلام إن شاء الله سأفعلها في. ومثله لو قال: أريد أن يكون لأبي لا أريد أن يكون لي، ما يريد ما ينفع هذا بعد انتهاء عمل الحج أو بعد حتى عقد الإحرام فيه، ما يفيده هذا. يعني لو قال: أنا نويت أنه نافلة بعد الفرائض، ما يفيد ولا يغير من ذلك شيئا، فكلامه لغو يكون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة. الأمر هنا بمعنى الشأن وليس الأمر بالاصطلاح، لأن الأسباب الممنوعة ما يؤمر بها. وهكذا الشأن في الأسباب الممنوعة، يعني لو أنه فعل السبب الممنوع ثم بعد فعله قال: رفضته، ما أريد أن يكون سببا لما تسبب إليه، أقول ما يفيد هذا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة. وفيه جاء: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، الآية. ومن هنا كان تحريم ما أحل الله عبثا من المأكول والمشروب والملبوس والنكاح، وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص بخلاف العام وما أشبه ذلك. ما مراده بهذا؟ واضح في قضية المأكول والمشروب والملبوس، قال والنكاح، تحريم ما أحل الله يكون عبثا من المأكول والمشروب، يعني يقول هذا علي حرام. لكن العلماء طبعا اختلفوا في ما الذي يجب عليها، هل يجب عليها اليمين، كفارة يمين كما يعني ورد: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أو يجب في موضوع النساء كفارة ظهار. فكونه عبثا ليس معناه أنه لا يترتب عليه عقوبة وأنه لغو. الأول قلنا لغو لأن ما يترتب عليه شيء، ولكن هذا يترتب عليه كفارة إذا قال فيما أحل الله له وعليه حرام، فتلزمه كفارة يمين على الصحيح. قول المصنف هنا: وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص بخلاف العام. وعلق عليه الشيخ عبد الله دراز هنا قال احتاج إليه على مذهب مالك لا على مذهب الشافعي، فالتعليق عنده كله لغو. هذا غير كافي لكثير من طلاب العلم، يعني الشرح هذا غير كافي، الذي ليس ما يعرف مذهب المالكية والشافعية في هذا ما يدري ما المقصود به. المقصود به أن المصنف هنا قال والنكاح وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق، يعني لو قال تزوجت وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق لتعليق النكاح، لتعليق النكاح من امرأة خاصة، فإنه إن كان قاصدا لتعليق النكاح فيؤخذ بتعليقه عند المالكية. تعليق النكاح أو تعليق الزواج الطلاق على النكاح، كأن يقول فمقصوده والله أعلم أنه إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا عندهم يقع الطلاق، إن تزوجت فلانة فهي طالق إنه يقع، وأما عند الشافعية فلا يقع وكذلك الجمهور. وأما إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإن هذا لا يقع عند الجميع، أو على الأقل عند المذهبين المالكي والشافعي، مع كونه تعليقا. هذا معنى قوله للتعليق في خاص بخلاف العام، لأن العام يستوي فيه الجميع، فهنا استثنى طبعا. قال هذا عبثا من المأكول والمشروب والملبوس والنكاح وهو غير ناكح حقيقة يعني في الحال ولا قاصد للتعليق، يعني لا ناكح ولا مطلق ولا. فأما إن قصد التعليق في امرأة خاصة فإنه يؤخذ بقصده وبنيته وتعليقه، وإن كان التعليق متأخرا. وأما في العام في عموم النساء فلا يؤخذ به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فجميع ذلك لغو، لأن ما تولى الله حليته بغير سبب من المكلف ظاهر، مثل ما تعاطى المكلف السبب فيه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله يعني القصة معروفة أنهم قالوا لا نبيعها إلا أن يكون الولاء لنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها، الولاء لمن أعتق، ما يفيدهم شرطهم هذا شيئا لأنه شرط مخالف للشرع أو لمقتضى المسببات الناشئة عن سبب، فالشراء سبب للملكية والعتق سبب للولاء، فإذا أعتقت فأنت فاعلة السبب، فالمسبب يكون هو أن الولاء لك وليس لهم، فلا يفيدهم اشتراط ذلك شيئا. فهو يريد أن القاعدة تفصل على هذا، يقول انظروا مع أنهم قصدوا عدم كون الولاء لها إذا اعتقت لم يلتفت الشرع إلى قصدهم، بل ربط الحكم بسببه فجعل الولاء للمعتق، لأن العتق هو سبب الولاء، والعتق صدر من عائشة فتكون هي وليتها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، الحديث. وأيضا فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها كما تقدم، فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع، وكل قصد ناقض قصد الشارع فباطل، فهذا القصد باطل والمسألة واضحة. نعم. فإن قيل هذا مشكل من وجهين، أحدهما أن اختيار المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب، فإذا كان اختياره منافيا لاقتضاء الأسباب ومسبباتها كان معنى ذلك أن الأسباب لم يتعاطاها المكلف على كمالها بل مفقودة الشرط وهو الاختيار، فلم يصح من جهة فلم تصح يعني من جهة فقد الشرط، يعني بسبب فقد الشرط لم تصح. نعم. فلم تصح من جهة فقد الشرط، فيلزم أن تكون المسببات الناشئة عن الأسباب غير واقعة لفقد الاختيار. والثاني أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب. وهذا يناسب العبادات طبعا. نعم. وتعاطي الأسباب المبيحة مثلا بقصد أن لا تكون مبيحة مناقضة لقصد الشارع ظاهرة، من حيث كان قصد الشارع التحليل بواسطة هذه الأسباب، فيكون إذن تعاطي هذه الأسباب باطلة وممنوعة، كالمصلي قاصدا بصلاته ما لا تجزئه لأجله، والمتطهر بقصد أن لا يكون مستبيحا للصلاة وما أشبه ذلك. فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور، يعني قاصدا بصلاته ما لا تجزئه لأجله، لأجل هذا القصد، كأن يقصد بالصلاة الفرض صلاة نفل. صحيح. هذا أخف القصود، لكن عاد فيها قصود أخرى تبطلها بالكلية، يعني تبطلها بالكلية، يعني كأن يقصد أنها عن فلان مثلا، لو قصد بصلاته أنه يصليها عن فلان هذا يبطل الصلاة، فلا ينتفع بها هو ولا هو ولا ذاك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور جمع بين متنافيين وهو باطل. فالجواب عن الأول أن الفرض إنما هو في موقع الأسباب موقع صحيح. موقع يعني في الذي أوقع الأسباب بالاختيار، في الشخص الذي أوقع السبب باختياره. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فالجواب عن الأول أن الفرض إنما هو في موقع الأسباب بالاختيار، لأن تكون أسبابا، يعني وأوقعها وهو مختار أنها أسباب لما ينشأ عنها، لكن ما عدم اختياره للمسبب، وليس الكلام في موقعها بغير اختيار. والجمع بينهما ممكن عقلا، لأن أحدهما سابق على الآخر فلا يتنافيان، كما إذا قصد الوطأ واختاره وكره خلق الولد، أو نعم أو اختار وضع البذر في الأرض وكره نباته، أو رمى بسهم صوبه على رجل ثم كره أن يصيبه وما أشبه ذلك. فكما يمكن اجتماعهما في العاديات فكذلك في الشرعيات. نعم. والجواب عن الثاني أن فاعل السبب في مسألة قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجا غير منتج، يعني متناقض، قصد أن ينتج وأن لا ينتج، وما وضعه سببا فعله هنا على أن يكون سببا لا يكون له مسبب، كأنه فعله وهو يقصد أن يكون سببا، ولكن هذا السبب لا ينشأ عنه مسبب، لا ينشأ عنه الإجزاء مثلا أو سقوط المطالبة. نعم. وهذا ليس له، فقصده فيه عبث بخلاف ما هو مذكور في قاعدة مقاصد الشارع. فإن فاعل السبب يعني بخلاف ما ذكرناه هناك في مقاصد الشارع، من أن قصد المكلف لو خالف قصد الشارع يؤدي إلى بطلان عمله، يعني إذا قصد ما يضاد قصد الشارع. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن فاعل السبب فيه قاصد لجعله سببا لمسبب لم يجعله الشارع سبب مسببا له، كالنكاح المحلل، يعني تسبب بشيء إلى شيء الشارع ما جعله سببا إليه، بينما هنا تسبب به إلى ما هو سبب إليه ولكنه غير قصده وقال لا أريد أن يقع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كنكاح المحلل عند القائل بمنعه، فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره، ولم يضع الشارع النكاح لهذا المسبب. هذا ليس من مقاصد النكاح عند الشارع، ليس من مقاصد الشارع في النكاح أن يحلل المرأة لغيره، بل من مقاصده استدامة العشرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فقارن هذا القصد العقد فلم يكن سببا شرعيا، فلم يكن محللا لا للنكاح ولا للمحلل له، لأنه باطل، يعني لم يترتب عليه أثر. نعم. وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب، والآخر أخذه على أنه سبب لا ينتج، فالأول لا ينتج له شيئا والآخر ينتج له، لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمه، فهذا لم يخالف قصد الشارع في السبب من هنا. يعني قوله على أنه ليس بسبب قد يفهم منه قال الأول، وحاصل الأمر أن أحد أخذ السبب على أنه ليس بسبب، قد يفهم منه أخذه وهو يقصد أنه ليس بسبب وهو لا يريد هذا، يعني هو أخذه على أنه سبب وليس على أنه ليس بسبب، على أنه سبب لكنه في الواقع ليس بسبب. فهمتم؟ ولهذا حاول الشيخ دراز أن يصحح العبارة وقال مع أنه ليس بسبب، وإلا هو حاصل أمر الأول المحلل مثلا أخذ النكاح على أنه سبب للتحليل مع أنه ليس سببا للتحليل. إذن قول المصنف: وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب، والآخر أخذه على أنه سبب لا ينتج، قد يشكل الأول، ومراده به أن أحدهما أخذه على أنه سبب وهو ليس بسبب، أخذه على أنه سبب وهو لا يصلح سببا في الشرع، فلذلك لم ينتج، وأما الثاني فإن أخذه على أنه سبب وهو في واقع الأمر سبب لكنه قصد أن لا ينتج مسببه، فالأول بطل والثاني ترتب عليه مسببه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فالأول لا ينتج له شيئا والآخر ينتج له، لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمه، فهذا لم يخالف قصد الشارع في السبب من حيث هو سبب، ولكن زعم أنه لا يقع مسببه، وهذا كذب أو طمع في غير مطمع، والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع، فاعرف الفرق بينهما فهو دقيق. أيضا هنا كذلك أيضا، والأول تعاطاه مع أنه وليس على، يعني هو تعاطاه يظنه سببا لكنه هو ليس بسبب، تعاطاه يظنه سببا مع أنه ليس بسبب في نظر الشارع. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويوضح أن القصد في أحدهما مقارن للعمل فيؤثر فيه، والآخر تابع له بعد استقراره فلا يؤثر فيه. نعم. فلهذا هذه الشرط شرط التبعية تعبير بثم هو الذي يعني يجعل ما قاله لا ينبغي أن يخالف فيه، وأما لو أنه مقارن فيمكن أن يقع الخلاف في أنه القصد يفسد السبب أو يفسد التسبب بالسبب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهم قيل لما لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات، فإنه في الحقيقة رفض لكونه سببا شرعيا. الرفض في العبادات أيضا محل خلاف، هل ترتفض أو لا، وأين يكون أيضا بعدها أو في أثنائها، فإن كان بعد انتهائها فهذا هو صورة المسألة ولا يقع، لا ترفض بعد انتهائها، وأما في أثنائها فيمكن أن يكون متسببا في بطلانها، نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالطهارة مثلا سبب في رفع الحدث، فإذا قصد أنه لا يرفع الحدث فهو معنى رفع النية فيه. وقد قالوا إن رفع النية ينتهض سببا في إبطال العبادة، فرجع البحث إلى أن ذلك كله إبطال لأنفس الأسباب لا إبطال للمسببات. أي لأن السبب هنا ما استكمل شروطه، أدام أنه رفض للنية، ومن شروط صحة السبب أن ينويه ويقصده، فإذا رفض قصده انتفى السبب لعدم تحقق شروطه، وليس هو كمسألتنا. مسألتنا في من فعل الأسباب مستوفيا لشروطها منتفيا موانعها، فلا بد أن تتحقق مسبباتها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالجواب أن الأمر ليس كذلك، وإنما يصح الرفض في أثناء العبادة إذا كان قاصدا بها امتثال الأمر ثم أثمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها، كقلب الفرض إلى نفل. نعم. كالمتطهر ينوي رفع الحدث ثم نسخ تلك النية بنية التبرد أو التنظف من الأوساخ البدنية. وأما بعدما تمت العبادة وكملت على شروطها فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أو استباحة أو غير ذلك غير مؤثر فيها، بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد، فالفرق بينهما ظاهر. نعم، يعني لو توضأ وضوءا كامل وهو قاصد للوضوء ثم قال: رفضت وضوئي، هذا وضوئي، لا أريد أنه يمكنني من الصلاة، ثم مشى وحضر وقت الصلاة ولم يجد ماء، هل يقال له تيمم؟ لا، هو باقي على وضوءه ورفضه لا قيمة له. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض وقال إنه مؤثر ولم يفصل القول في ذلك. يعني قال إنه مؤثر، إذن هو مقصوده أنه إذا كان في أثناء العبادة، فالتأثير الرفض للعبادة هو إذا كان في أثناء العبادة، لأنه قطع للنية أو تغيير لها. فمسألتنا مختلفة عن هذه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن هذا الأصل، من جهة أن الطهارة هنا لها وجهان في النظر، فمن نظر إلى فعلها على ما ينبغي قال إن استباحة الصلاة بها لازم ومسبب عن ذلك الفعل، فلا يصح رفعه إلا بناقض طارئ. ومن نظر إلى أن حكمها، أعني حكم استباحة الصلاة، مستصحب إلى أن يصلي، وذلك أمر مستقبل، فيشترط فيه استصحاب النية الأولى المقارنة للطهارة، وهي بالنية المنافية منسوخة، فلا يصح استباحة الصلاة الآتية بها، لأن ذلك كالرفض المقارن للفعل، ولو قارن الفعل لأثر. ما يوافق على هذا الحق، هذا تنازل منه معهم، ولا يعني ما قاله قبل هو الصحيح، أنه لا يؤثر إذا كان بعد تمام الوضوء. وقضية أنه قال رفضته أو لا أريد أن أستبيح به، يعني إذا كان لديه ماء ويريد أن يتوضأ فليفعل، ما عندنا إشكال، لأن وضوء على وضوء، لكنه لا يقال له تيمم لو حضرت صلاة أخرى ولا ماء، لأن وضوءه الأول يكفي وهو مبيح للصلاة حتى ولو رفضه فيما بعد. وقضية أنه يكون مبيحا إذا استصحب نيته ليس بصحيح، ولهذا الإنسان يذهل عن كونه متوضيا ويقف فترة ويتذكر قال أنا متوضي ثم يصلي، ولا يحتاج إلى أن يستصحب النية معه منذ الوضوء إلى أن تأتي الصلاة. من قال بهذا؟ ما نعرف أحدا يقول بهذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكذلك هنا، فلو رفض نية الطهارة بعدما أدى بها الصلاة وتم حكمها لم يصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف الطهارة والصلاة. فكذلك من صلى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منها وقد كان أتى بها على ما أمر به، فإن قال به أحد في مثل هذا فالقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال، والله أعلم، وبه التوفيق. صحيح أن القاعدة على خلاف ما قال، وحتى في الوضوء القاعدة على خلاف من قال بأنه يرتفض بعد انتهائه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها، وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي ولا استكملت شرائطها ولم تنتفي موانعها فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبى، لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره. وأيضا فإن الشارع لم يجعلها أسبابا مقتضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها، فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سببا شرعيا، سواء علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا، فالثمرة واحدة. أي نعم، لأن هناك اتجاهان: هل الشروط والأسباب تعد كجزء، الشروط والموانع أو انتفاء الموانع ووجود الشروط هل هي أجزاء من السبب، أو أن السبب هو المؤثر وهذه مكملات له؟ هذا تكلمنا عنه حين كلامنا في تحرير معنى العلة عند العلماء، وأن بعضهم إذا أراد أن يذكر العلة الكاملة التي هي السبب الذي يتبعه المسبب يذكر كل الشروط مع انتفاء الموانع، كما مثلنا لكم بقولهم: السرقة هي أخذ مال محترم بالغ نصابا من حرز مثله، والآخذ مكلف ومن غير شبهة، وإلى غير ذلك من القيود. هذه ليست في صلب السبب الحقيقي، وإنما هي مكملات للسبب. لماذا يريدون أن ينقلوه إلى سبب يستتبع مسببه حتما؟ فإذا توافرت هذه الشروط وانتفت الموانع، لأن انتفاء الشبهة مانع أصلا، وجود الشبهة مانع وليس شرطا، ولهذا عبر بانتفاء الشبهة جعله شرطا. فإذا استكمل الشروط وانتفت موانعه وقع أو وجب القطع بها، وأصبحت سرقة مستكملة الشروط ومنتفية الموانع، وأصبحت سببا لقطع اليد فوجبت. فهذا معنى قول: سواء قلنا علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع هي أجزاء من السبب والسبب هو المجموع، أو قلنا إنها مكملات للسبب وليست هي جزءا من السبب. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأيضا لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهي أحيانا طبعا قد يرد على هذا أنه في بعض الأحيان تنقص بعض الشروط أو توجد بعض الموانع، ومع هذا يعتبر السبب كاملا، يعتبر السبب سببا كاملا مع نقص، لأنها مثلا نقصت لأنها غير مقدورة للمكلف، كالأقطع مثلا ما غسل يده، أقطع ما ليس له يد ما غسل يده، هل نقول وضوءك كامل لأنك ما غسلت يدك وما غسلت يديك؟ أو خلقة ليس له قدم مثلا، ما يقال له هذا. فالمصنف طبعا يتكلم على الأمور العادية، فيقول: فإذا لم تتوفر يعني الشروط ولم يستكمل السبب أن يكون سببا شرعيا، إذا لم يتوفر الشروط وانتفاء الموانع لا يكون السبب سببا شرعيا، بمعنى أنه أيضا لا يترتب عليه آثاره من صحة أو بطلان أو حكم يعني تكليفي أو حكم وضعي آخر، لكن نقول هذا في الأمور العادية حيث كان مقدورا عليها، لكن إذا لم تكن مقدورا عليها فإنها تعد كأنها موجودة وهي معدومة، تعد كأنه فعلها وهو لم يفعلها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهي غير كاملة بمشيئة المكلف أو ارتفعت اقتضاءاتها وهي تامة لم يكن لما وضع الشارع منها فائدة، ولكان وضعه له عبثا، لأن معنى كونها أسبابا شرعية هو أن تقع مسبباتها شرعا، ومعنى كونها غير أسباب شرعا أن لا تقع مسبباتها شرعا، فإذا كان اختيار المكلف يقلب حقائقها شرعا لم يكن لها وضع معلوم في الشرع، فقد فرضناها موضوعة في الشرع على وضع معلوم، هذا خلف محال، فما يؤدي إليه مثله، وبه يصح اختيارات المكلف لا تأثير لها في الأسباب الشرعية. وبه يصح، يعني يصح أن نقول في قاعدة عامة أن اختيارات المكلف لا تأثير لها في الأسباب الشرعية، يعني من حيث إفضائها إلى المسببات، لا تأثير لها في الأسباب الشرعية من حيث إفضائها إلى المسببات. وأما قصد المكلف في السبب نفسه إذا صرفه عن وجهه فإنه ينصرف، يعني ما قصد به معنى لأنه اختل فيه الشرط، فلا بد من ملاحظة القيود السابقة: لا تأثير لها في الأسباب الشرعية إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن قيل كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على الفساد، أو بأنه يدل على الصحة، أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه، فإن هذه المذاهب تدل على أن السبب المنهي عنه وهو الذي لم يستكمل الشروط ولا انتفاء موانعه يفيد حصول المسبب. هذه إشكال، يقول قد يرد ويقال: كيف تقول هذا أن من فعل السبب حصل المسبب شاء أم أبى، مع أن العلماء اختلفوا في فعل الأسباب المنهي عنها، فقال بعضهم فعل السبب المنهي عنه لا يترتب عليه فعل حصول المسبب، هذا هو الذي ينقض القاعدة، أما الذي مع القاعدة فهو أن يقول فعل السبب وإن كان منهيا عنه إلا أنه يترتب عليه مسببه. قال: بل قال بعض الحنفية إن الأسباب المنهي عنها تفيد الصحة. كيف تفيد الصحة وهي منهي عنها؟ قالوا: لأنها لو لم تصح شرعا ما نهي عنها، تصبح عبثا، لماذا ينهى عنها؟ لماذا ينهى عن مثلا البيع على بيع أخيه إذا كان لن يقع؟ لماذا يحذر منه إذا كان لن يقع؟ لأنه ما دام غير واقع لن يتأثر الإنسان بمن باع على بيعه، البيع باطل، فلما كان هذا واقعا شرعا وأنه يسمى بيعا في الشرع ورد النهي عنه، ولهذا قالوا هذا هي أولى أن يقال أنها تفيد الصحة، طبعا الصحة مع الإثم، الصحة مع الإثم لأنه خالف النهي. قال: أو قالوا بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، فهو يشير إلى الخلاف في مسألة النهي عن الأسباب. إذا كان السبب منهيا عنه ثم تعمد أن يفعله المكلف، ف فهل يترتب عليه السبب؟ تجد أنهم لم يعني يأخذ يكون القول على جهة واحد، فهناك من فرق بين الإيقاعات مثلا في الطلاق، مثلا الطلاق أثناء الحيض منهي عنه، لكن الجمهور يقولون يقع مع كون المكلف نهي عن هذا الفعل فوقع. البيع على بيع أخيه، البيع مع النجش أيضا قال أكثرهم يقع، لكن بيوع الربا قال الحنفية الحنابلة والشافعية ما تقع، تقع باطلة، تعتبر باطلة. والمالكية لهم تفصيل في هذا، لعلنا نكتفي بهذا، والمسألة تحتاج إلى إيضاح أكثر، نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.